تكلمنا يا اخوان في الدرس الماضي عن مقدمة حديث جبريل حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله الحديث. وصلنا عند قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فهذا الرجل الذي دخل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره عن خبر الإسلام، أخبرني خبر. والخبر يعني لما نسمع أخبار نقول لك نسمع أخبار، أخبار يعني إيش صار، شو التفاصيل اللي قاعد تصير بالعالم، شو تصير خبر هذا الشخص تعطيني عنه تفاصيل يعني. فيريد أن يستوضح من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبره عن خبر الإسلام، ما هو الإسلام يعني. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه نسميها أركان الإسلام، أركان الإسلام. ومعنى الأركان أي التي لا يقوم الشيء إلا بها. أركان الشيء هي الأشياء التي يعتمد عليها الشيء، بدونها أو إذا انتقص منها شيء وانتقص منها شيء لا يعتد بهذا الشيء ولا يعتبر. فلو قلنا أركان المسجد، أركان المسجد الأعمدة والجدران، هذه أركان. فلو شلنا الأعمدة ما عاد في مسجد، ينهد من المسجد. فأي انتقاص لأي ركن من أركان الإسلام يعني ذلك أن الإسلام انتقض، وانتقض يعني انهدم. فلا يكون، لا يعتبر الإنسان مسلم إذا نقص ركن من أركان الإسلام، لا يعتبر الإنسان مسلم. عندما نقول أركان الصلاة لها أركان، يعني أهم شيء في الصلاة. فإذا ما قمنا في الصلاة، فمن قيام مع القدرة لركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة. لو إنسان صلى بدون ركوع صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه انتقص ركن من أركانه، فعنده سجد وقرأ الفاتحة وخشع في صلاته وتوضأ كل شيء، بس الركوع قال تبطل صلاة. فما قرأ الفاتحة تبطل صلاة كذلك. فلا بد من أن تكون جميع الأركان. لما أقول لك بني الإسلام على خمسة أركان، ما بني على أربعة، على خمسة. فأي ركن منها ينهدم من الإسلام ويعتبر ناقض من نواقض الإسلام. واضح يا إخوان؟ إذا قلنا الأركان هي التي لا يقوم الشيء ولا تكون ذات الشيء إلا بها. أنا ما شايف ولا واحد كتب يعني. تحفظ في يعني ذاكر عنكم ما شاء الله يعني سريع. اللي بيسجلوا خلاص ما يعني. في أربعة خمسة سجلوا على هذا. باقي. أنت حريص. الأسئلة تجيكم من هذا الكلام اللي يحفظ الآن. يعني الحج الشيخ مشان ركن الحج. واحد ما حد يعني الحج هذا فيه قاعد بعدها من استطاع، هو حدد لك يعني ما قال لك، لكن الصلاة ما قال من استطاع، الصلاة ما تبطل. الصلاة لا تبطل في أي حال من الأحوال، ما الصلاة حين تبطل كل واحد الحال. لكن بدنا نعرف أن هذه الأركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، إذا انتقص واحد منها ما عاد يصير يسمي حاله مسلم. لو حجيت وصمت رمضان وأديت الزكاة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما صليت تعتبر مسلم؟ لا تعتبر مسلم. طيب لو صليت وزكيت وصمت حجيت وما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تعتبر مسلم ولا يقبل منك، كل هذه الأعمال لا تقبل. فلا بد من هذه الخمسة مجتمعة، خمسة مجتمعة. لكن رخص لك في الحج قال من استطاع إليه، يعني الذي يستطيع ولا يحج أيضا هذا لا يعتبر مسلم، لأنه قال من استطاع. ومين اللي يعرف من استطاع وما استطاع؟ ربنا، مو أنت. في ناس يقول لك والله أنا لا أستطيع، هو مستطيع. يعني لما بيشتري تلفزيون روح تتكين ويجيب عند جاره ومش عارف ايه بدبر حاله وبيشتري التلفزيون، بدي يشتري سياره، بدي يعمل طابق ثاني، بجمع بجيب من هون من هون بدبر حاله، بلاقيه خلال سنتين ولا هو ثلاث طوارئ. اما الحج يقول لك لا استطيع. اخر شيء ها؟ لا نبي نقول يعني هذا جبناها مثال. الاستطاعه لا تكون بالماده، يعني هذه الماده يعتبروها اخر شيء. ربما إنسان لا يستطيع أن يحج على الجيل، يستطيع لكن لا تجعل الجيل فوق. على الجمال كان يحج، على الخيل. المهم فالاستطاعة قال أمن الطريق وسلامة الأبدان وصحة الأبدان، يعني المال هذا ما، لكن الآن صار اعتماد كله على الأموال. فواحد عنده قدرة صحة لن يستطيع، عنده طريق آمن، لكن لو السعودية أغلقت الحدود، أغلقت الحدود قالت ممنوع ولا واحد يسوق عيش. بنحاول من هون من هون كذا، ما استطعنا نقول خلاص سقط عن الحج. طيب خلينا نبدأ فيه واحد واحد الأركان. إذا قلنا الأركان هي التي يبنى عليها الإسلام، يبنى عليها، إذا هي لا تعتبر هذه الإسلام كلها. الواحد مثلا يصلي ويصوم بحج وكذا ولكن عاق لوالديه، فما حقوق الوالدين وبر الوالدين مو مذكور في الأركان أركان الإسلام. ما ذكر بر الوالدين، ما ذكر الجهاد في سبيل الله، في أشياء كثيرة ما ذكرها، والدين المعاملة. وربما واحد من الأشياء اللي ما ذكرت في أركان الإسلام تخل تكوين الإسلام، من استهزأ بدين الله من الأركان. إذا واحد استهزأ بدين الله، استهزأ باللحية، استهزأ بأي شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وملائكته قل بالله وآياته وملائكته وكتب إيش؟ قل بالله وآياته قل أبي الله وآياته ورسوله قل أبي الله ورسوله قل أبي الله ورسوله لا تعتذروا فكفرتم بعد الإيمان. صحيح قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم شعر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم استهزاء. إيش كان النتيجة؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وكلمة بعد إيمانكم يعني أثبت لهم الإيمان، كانوا مؤمنين، يعني كانوا يصلوا ويصوموا ويحجوا، كان الإيمان كما عندهم، يعني مو بس أركان الإسلام، عندهم إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولكن بس مجرد هالمدحة، هذه المدحة اللي هم مزحوها مشان يضحكوا، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مين كفرهم؟ رب العالمين، رب العالمين. فإذا إحنا بنقول لو استهزأ بعض الدين يلا مسلم مو مشكلة، أن الله غفور رحيم، نكفر، أنا نكذب القرآن. يجب عليك هذا التكفير يا إخوان عباد من العبادات. انتبهوا ترى طريق التكفير أن تكفر شخص يستحق الكفر، هذا واجب عبادة. إذا ما كفرت تكفر، إذا ربنا كفر واحد إذا ما كفرته اسمك، يعني كأنك تكذب ربنا. ربنا بيقول هذا كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كافر، هذا الصلاة كافر، ولا مو كافر. فإذا رب العالمين كفر والنبي صلى الله عليه وسلم كفر وقامت الأدلة كلها، طبعا ما نفتح الباب على مشروعي أي واحد إن شاء الله. لمرة الامتحان الدورة الماضية اللي قبلته في سؤال من ضمن الأسئلة: ما حكم حالك اللحية؟ حوالي 3 أو 4 كاتب كافر كافر. حالك اللحية قال كافر. حكم القاتلية قال كافر. صار تكفيري تقول عنها تكفيري رسول كنت تكفيري لا يحبوثك مو كفر. فلذلك التكفير يا أخواني هذا عبادة، عبادة يعني إذا ما طبعا الأمر يعني يحتاج إلى علم أنك تكفر واحد أو ما تكفره خطير جدا، المسألة خطيرة. إذا رب العالمين كفروا والنبي صلى الله عليه وسلم كفروا قامت الأدلة اجتمعت الشروط كلها على تكفير وما كفرت تكفر، ولكن إذا كفرت واحد وما اجتمعت الشروط ولا انتفت الموانع أنت تكفر. شوف مثل خطير جدا ترى، فتفكر لا تكفر واحد إلا إذا توفرت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع. راح نبينها ان شاء الله شروط التكفير وموانع التكفير، الموانع التي تمنع الشخص من ان يكفر. ووقع في الكفر لكن في موانع منعت ان يكفر. واحد شخص ذات الهي يكفر قبل ان تحكم يقول لا تعرف هل قالها خطا ولا قالها خاطئ. زي واحد قال اللهم انت عبدي وانا ربك، هذا كفر. ولكن ايش قال؟ اخطأ من شدة الفرح، هذا يكفر. وقع بالكفر لكن ما وقع الكفر عليه، لاحظ وقع بالكفر ولكن لم يقع الكفر عليه لانه كفر. وقصد ايش؟ اللهم انت ربي. فاخطأ بلسانه من شدة الفرح فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. ربنا لا غضب مش كل غضب زينا، غضب مش اي غضب. لكن انا كنت غضبان عصر والله مثل شد ومتى يطلق ومتى لما يكون عصر. واحد كان عصر وقتل واحد ومتى يكون عصر من خالص الانسان عندما يكون عصر طبعاً لا فور الدم فور دمه كمان. المهم لذلك يا اخواني هذه الامور كلها راح نبينها ان شاء الله عشان نعرف متى يكفر الانسان ومتى نحكم عليه بالكفر. ما بصير نطلق نفتح الباب على مصراعيه يلا كفر كفر هذا كذا هذا تارك كذا كفر او كذا. بدنا نجمع نشوف هذا ينطبق عليه الشروط كلها وتنتفي الموانع كلها، يجب ان نحكم عليه. فما نتفرح لا نطلقها على اطلاقها ولا بنغلق الباب نقول ما بصير نكفر. اذا بنقول ما بصير نكفر بجوز نكفر نقع في الكفر. الله سبحانه وتعالى يكفر وأنت تتورع عن الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كافر فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر، الكفر بأل التعريف. قال إذا كان بأل التعريف يعني الكفر المخرج من الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كافر ويكفر وأنت بتقول لا. النصيرية الشيعة كفروا بنص القرآن والسنة، واضح أمورهم واضحة يعني إذا عين الشمس. هنا يقول لك لا إخواننا الشيعة، وفي ناس ليش يقول لك النصارى إخواننا، كلكم لآدم وآدم ثم صراط، كل إخوان اليهود إخوان. يا إخواني بدنا نعرف متى هذه الأحكام نطلقها، متى بتصير مسلم ومتى تخرج من الإسلام. كلمة بتدخلك الإسلام وكلمة بتخرجك من الإسلام. فأول شيء نأتي إلى من أركان الإسلام 5 التي بني عليها الإسلام، وهذا لا يعني أن هذا من جاء بها صار مسلم. أولها قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واحد. أن تشهد في هذا الحديث قال أن تشهد، ها هذا ركن أول ركن أركان الإسلام أن تشهد. في حديث أخرى من قال إيش الفرق بين قال وتشهد؟ أيوة. الآن حتى كلمة قول يا إخوان نقول لك من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. إيش معنى من قال لا إله؟ الآن نرجع لكلمة قال، وماذا تعني كلمة القول؟ القول ماذا يعني؟ هل يعني القول التلفظ؟ أيوة. هل نرجع لأدلة طبعا لا نحكي إيش نحكم من عندنا. إذا نرجع للغة ونرجع لأقوال العرب شو يفهموا كلمة قول، إيش معنى قول، ونطابقها على الوضع اللي إحنا فيه الآن ونحكم على كلمة قال إيش معنى. لأنه نقول لك قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب في ناس كثير يعني ممكن واحد نصراني يقول لك لا إله إلا الله، فرجعنا لواحد نصراني يقعد مع الناس صلى على النبي اللهم صل عليه يقول لا إله إلا الله وحد الله لا إله إلا الله، هو نصراني، هل هذا دخل الجنة؟ لا بصلي ولا بصوم ولا ركن من كان الإسلام عنده، ولكن قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة. يعني قلنا إذا انتقل ركن من أركان الإسلام انهدم الإسلام تماما، انتقل الإسلام، وين راحت لا إله إلا الله؟ طب المنافقين يقولوا لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، إذا قال يعني إذا المفهوم قال، وين هم المنافقين في الدرك الأشهر؟ تحت الكفار يعني في الدرك الأشهر من النار، مع أنهم يقولوا لا إله إلا الله. إذا بدنا نفهم يا إخواني شو معنى قال لا إله إلا الله. طيب الآن كلمة قال في اللغة قالوا معناها القول، لما يقول قال معناه جمع الكلام مع العمل، الكلام مع العمل يصير قول. يعني لو تقول مثلا أنا دكتور أقول لك أنت شو تشتغل؟ تقول أنا تاجر قول مع العمل. أيوة أنت تاجر، بتكون أنت حقيقة أنت تاجر، فلما تقول تاجر تقول هذا قول، قال تاجر خلاص. لكن واحد ماشي في الشارع وطالب في المدرسة مثلا طفل صغير صف الأول ابتدائي شو بتشتغل؟ قال أنا تاجر مثلا، هذا إيش تسميه؟ هذا قول ولا كلام؟ كلام تسميه كلام. لكن الواقع غير هيك، لكن تقول انا تاجر وانت تاجر حقيقه تقول هذا قول. طيب الدليل على ذلك اسمع الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في لغه العرب، في لغه العرب عند العرب انه لما يقول قال يعني دمج الكلام مع الفعل، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان عندي مثل جبل احد ذهبا لشرني أن لا يمر عليه فوق ثلاث وعندي منه شيء إلا بشيء قلت به هكذا. اسمع لها، قلت به هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، قلت في قلت يعني قال بالذهب هيك يعني كيف قال بالشامل يعني. فلو قال أنت يا فلان خذ هذا الجزر، هذا يقول قول لا فعل. فلو أخذ هذا الشخص مجرد أن يحكي بشانه موقف القول أن تقول لزوجتك أنت طالب، هذا كلام شو مترتب عليه؟ زوجتك تطبق منه، إذن هذا نسميه قول، هذا نسميه قول لأنه ترتب عليه أمر. لكن لو قال هو نايم، واحد نايم يتكلم قال زوجتك أنت طالب، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ لأن هذا غافل، القلب غافل عن اللسان قال. فلاحظ يا اخوان القول من قال لا اله الا الله مخلصا، يعني ايش تاكد عليها؟ مخلصا من قلبه. اذا يترتب على القول افعال مو بس مجرد كلام مجرد لفظ، لا. ولذلك راح يكون السؤال في القبر على حسب ايش؟ على حسب العمل. واحد يقول انا جيت على واحد في رمضان وقاعد يتغدى او بفطر توكل في عيد رمضان نص رمضان في نهار رمضان قاعد يفطر فقلت له شوف قال انا صايم وقاعد يفطر انا صايم صدقوا طب هو قال لسانه خلصت ولا قال لسانه اذا يترتب على كلمه انا صائم انه ايش يكون ممسك عن الطعام والشراب ومن دائما الفجر الى مغيب الشمس هذا نسميه قول لذلك جاء في احاديث من قال يعني انطبق عليه كلمه قال لا اله الا الله الان نجي شو معنى لا اله الا الله وهل قلناها صحيح بقلوبنا وباعمالنا ولا قلناها بس بالسنتنا ما معنى لا اله الا الله هذا طبعا الكلام اللي يكون حق لا معبود بحق الا الله بس بدنا الان نترجم على الواقع كلامنا ايش في الكلام هذا رحمه تعالى لا لا ما نشرح هلا بنبدأ من أول كلمة شو معنى لا إله إلا الله نأخذها واحد واحد لا شو معنى شو لا نفي نفي لا خلينا نحللها في اللغة لا ننفي نفي لا تنفي لما أقول لا أحد في المسجد لا أحد في المسجد عملت الفاضي الذي ولا واحد هذا معناه نفينا وجود اي احد في المسجد في فرق بين ان يعني النفي تقول مثلا او الاستثناء مثلا تقول لا اله الا الله لو قلنا مثلا لا يوجد رجل في المسجد لا يوجد رجل في المسجد هذا لا يمنع أن يكون في ولاة في المسجد في نساء في المسجد صح ولا لا لكن لما ننفي من الأصل يقول لا يوجد أحد لا أحد في المسجد إذا فاضي نبي ولا واحد طيب طيب الآن هذه الكلمة نسميها كلمة إيش كلمة التوحيد لما تقول لا إله إلا الله يعني وحدنا الآية كلها خلينا إله واحد هسه كلمة توحيد هي كلمة التوحيد هذه كلمة توحيد إيش معناها توحيد يعني أن تجعل شيء واحد لما نقول مثلا تجويد أن تجعل الشيء جيد تجويد تجميل تجميل أن تجعل الشيء جميل كويس تكثير أن تجعل الشيء مكثر تعظيم تجعل الشيء معظم إذا توحيد أن تجعل الشيء واحد لما نقول لا إله إلا الله وحدنا وحدنا الله طب الله سبحانه وتعالى واحد ولا لا أكثر من واحد كيف الوحدة هو واحد كيف توحد الواحد الواحد كيف وحده؟ لا تسلم لي ها؟ أيوة إذا بدك تنفي جميع الأشياء وتثبت فقط الله لما نقول توحيد الله والله واحد صحيح الله واحد لكن انت بقلبك هل هو الله واحد الا في الهه كثيره هذه مشكلتك انت هو الله واحد الان يجي لك انت اللي توحد الله مو انت يعني تجعل الله واحد الله واحد وانت جعلته ما جعلته هو واحد لكن انت الان في قلبك كم اله هو المشكله انه احنا الان كم اله في قلوبنا كم اله طيب حتى نقدر نقول واحد ولا عشرة ولا عشرين لأن شو معنى إله مشان كل واحد يفتش قلبه وشوف كم إله إذا أنت مش عارف شو معنى إله فما تقدر تعرف كم إله تطلع فبدنا نعرف شو معنى كلمة إله ها أيوة أيوة أله يأله إلى آلهة، آلهة الشيء يألهه يعني يتعلق به. إذا تعلق قلبك، إذا تعلق قلبك بشيء، لا ما نقدر نقول عن إله مباشرة، لا تسأل طبعا من الحكم. ما سبب الإله إذا شغلك عن واجباتك تجاه الإله اللي هو الله؟ ومش معقول كل واحد ما يتعلق قلبه، أنت ابنك قلبك معلق فيه صحيح ولا لا؟ في واحد قلبه معلق ابنه ولاده؟ في كثير من قلبه معلق في المال. رب العالمين قال وإنه لحب الخير لشديد، بالخير يعني المال، وتحبون المال حبا جما. طب القلوب متعلقة في المال، وليش شو بخير تسري الساعة 5 في ناس والله واحنا بنصلي الفجر في الصيف كنا نصلي وقت طبق الساعة نصلي الفجر احنا بنصلي وفي ناس قاعد تفتح السحابة من المحل ما خبر جاي ساري الصبح يعني وجاي وصاحي احنا بنصلي وصلاة جهرية وبالسماعات وكبترات وكذا ومحل المحل ولا ما خبر. ايش اللي خلاه يسري من الصبح من الساعة 4 ويفتح المحل ويترك ايش هنا؟ يترك واجبه تجاه الله. اذا مين الهه؟ اله لها. ايوه. اذا هذا تعلق قلبه بالمال بحيث انه خلاه لو الساعة 3 قالوا في سوق بده الساعة 3 بده هذا 3 للاربعة قبل الفجر. وهذا فيه مربح كبير جدا. لكن ابوه هذيك والله قالت لاقي الساعة 2 خلاص ضاعته مجهز مشان ما يجي واحد يوقف محله. الساعة 2 في الليل. ليش؟ لأن القلب تعلق بالمال يا أخي. تعلقت القلوب بالمال. لا ننكر الآن نقول واحد ما يتعلم ما يحب المال، لا بتحب المال. كل واحد يحب المال. أي كثر حالنا. كل واحد فينا وأنا أول بنحب المال كلنا. لكن وين عاد يبين أن تنزع هذه الأشياء المحبوبات وتدخل أشياء مكروهات؟ شو بخليك تشتري من الساعة 4 الصبح في عز الثلج والبرد توضى مية باردة وإذا كنت عليك جنابة تروح تغتسل كمان وتروح تصلي؟ تحب هذا الشيء ولا تكرهه؟ تكرهه، الناس تكره هذا الشيء. ولكن معلش قال من أجل لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتصير غصبا عني بتحب ابنك، لكن جاء الأمر من الله إني أرى في المنام أني أذبحك. الأمر مني نظرنا. طب ابنه يعني معقول مش متعلق قلب إبراهيم عليه السلام بابنه؟ تعلق في إنسان بني آدم، بني آدم عنده مشاعر وعواطف وكذا، ما قلبه مو متعلق ابنه؟ تعلق 100% لكن يقدم أمر الله. هذا نقدر نقول إنه إله هو الله، لا إله غيره. لو قدم حب ابنه والعاطفة قال لا ما بقدر أذبحه ما بستطيع، تعال اذبح فروجي، قال لا انا ما بقدر عندي يعني عاطفه ما بس يعني. لكن بدك تلغي العواطف كلها وتنفذ امر الله. اذا فعلت هيك تقول لا اله الا الله وحده. اما اذا بتقدم امر الدكان، امر المحل، امر المال، امر الاولاد على امر الله، اصبح مين الاله؟ اصبح ابنك اله. زوجتك قال ليش تحرق لهيبتك؟ قال المراه مين مرة؟ المراه تقول لي لا انت ذي اللحيه شكلك مو حلو، بعدين اللحيه ذا بيشوك. هذا مين اللي بيعطي التعليمات؟ المراه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعفوا لها، ورب العالمين يقول اطيعوا الرسول. ترك الله كلهم رد على مرض. اذا مين اله؟ اذا المراه اله. ما تستغرب يا اخوان، عادي ما طبيعي. مرته اله، ابنه اله، ابنه اله في قلبه. العبد شو معنى اله؟ طيب المال اله. كم اله صار عندنا؟ 3 على حد الان بس 3. ها؟ فلو نعدد الالهه اللي في قلوبنا. لذلك رب العالمين قال بدك تنفي كل هذه الاشياء وتخلي بس ايش؟ لذلك المشركين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله، شو هذا؟ اجعل الالهه الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب. عجب كيف ننزل الأولاد، كيف ننزل الزوجات، كيف ننزل الأولياء. الأولياء كان مسع فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، كل من فيها وكل بس يخلي واحد. فنتعودوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. آباءهم وأجدادهم كانوا يقول لك هذا هو لبصمة إلى الله، الصنم هذا، هذا الولي، يعني ما بعده كصنم، كصنم كحجر، لا عايزينه حجر، لكن هذا بيمثل عندهم رمز، هذا الرمز. إذا ما شوفت الصنم تبع حافظ الأسد اللي في إدلب ولا وين؟ حافظين أصنام، ها؟ هذا مو كحجر اللي نقدسه احنا، أو الناس بيقدسوه ليش؟ يقول لك هذا حافظ الأسد، رمز، هذا رمز حافظ الأسد، لذلك حجر الذي يهينه، فمو حجر، مو حجر أي حجر، ما حجر اسمه، أما أظن هذا حجر لا. هذا الحجر هذا يمثل رمز. فمعنى الصنم هذا وتمسحهم في الصنم مو لأنه صنم لأنه حجر، لأن هذا رمز عندهم يرمز للولي الفلاني. فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، الصنم الحجر ما بيقرب إلى الله، لكن الشخص اللي هم بيعتبروه ولي من الأولياء، الشيخ عكيم مثلا، هذا أكرم مثال والبارح كان الشيخ عكيم، كان يعتبر الناس أن هذا الرجل هذا في سر، في سر، ولذلك إذا واحد بيقرب عليه قلت يشلينه، إذا واحد بيقرب عليه أو فتن الزبر تبعه. يعني شفنا فجر الزبر ما شاء الله شلت فيهم ولا عيش. هذا مشان الشيطان، لأنه ليس الشيطان يسوي. الشيطان يكون يصرف الناس عن التوحيد ويخليهم يرجعوا يعبدوا أصنام. لذلك أول شيء رب العالمين أرسل الأنبياء مشان ينفوا عند الناس اللي هو ايش؟ الشرك. أخطر شيء في حياة البشر، حياة البني آدم والعبد، أي عبد، أن يشرك بالله. لذلك الحيوانات لا تشرك بالله، حيوانات لا تشرك بالله، الحيوانات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فاقرع العبادة خلاص ما عنده شرك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحجارة بتسبح لله، الطاولة هذه بتسبح لله، الثياب اللي تلابسها هذه بتسبح لله، السيارة اللي تركبها بتسبح لله، كل شيء. رب العالمين قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل هذا تعبد الله ولا تشرك بالله، فقط الذي يشرك بالله هو المتعب. اللي يخالف امر الله فقط هو الانسان، ما في مخلوق يخالف امر الله سبحانه وتعالى. الجن هو الجن والانسان، خلينا في الانسان، خلينا مع الانسان. فالبني ادم هو الوحيد اللي طبعا ليس هو الجن، لانه لكن الجن ما موضوعنا، ما بهمنا موضوع الجن، لا نفتح هذا الباب، نتكلم الان عن الجن. اللي بخالف الأوامر هو الإنسان، وبخالف رب العالمين تاركه، تاركه. يعني فمن شاء فليكفر، رب العالمين يقول من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتجد أن كثير من الناس يكفروا ويسبوا الذات الإلهية، وما بتخسر الأرض فيهم ولا بالدم ولا بالزعيم عذاب من السماء ولا صاعقة من السماء تقتلهم. خليك فمن شاء فليكفر فمن شاء فليكفر. ولكن قال إنا اعتدنا للظالمين، اعتدنا مو الآن، وإن الله لا يملي، يملي للظالم في وقت. إنك تترك الصلاة خذ خليك لا تصلي، ولكن احنا ننصح مديرك أنبياء، مديرك ناس يذكروك بالله، مديرك واحد يعطيك درس يدبس عليك كذا ينصحك لعلك ترجع. ولكن إجاك ملك الموت وانت لسه بعدك مصر على ترك الصلاة، مصر على انك تعصي الله. قال حتى اذا اخذه لم يفل، يعطيك يملي لك، يملي ويمهل، يمهل يمهل حتى الوقت المحدد، اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون. فهنا يأتي العقاب. فالآلهة اللي دخلت في قلوبنا بدنا الآن نتفقد هذه الآلة كلها ونخرجها من قلوبنا. متى؟ متى تخرجها؟ تخرجها عند أمر الله. أبوك يطلع حب ابنك من قلبك؟ لا لا تستطيع. هذه جبلة في الإنسان، طبيعة في الإنسان، شيء مجبول الإنسان عليه، ما بيستطيع يطلع حبه من قلبه، ما يستطيع. إيش أنت مخلوق عليه؟ مخلوق عليه. لكن بنقول متى بدك تطلع؟ لما يجي أمر ربنا. قال لك الآن روح جاهد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الآن جاء أمر الله، كتب عليكم القتال وهو إيش؟ كره لكم. وقال كتب عليكم الصيام، شو معنى كتب؟ فرض، فرض. فاللي فرض عليك الصيام فرض عليك القتال، قال كتب عليكم القتال. فجاء أمر القتال، جاء وقت القتال وانت ما طلعت، عاد هركي معك وعاد ظلك نايم بفرشتك ما حدا بسمع، لكن ارتكبت مخالفة وستعاقب عليها. رب العالمين لا يخلف الميعاد بتعاقبك عليها، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وكلام ربنا، إذا ما صدقت الكلام معنى ذلك أنك مكذب، إذا ارتكبت جريمة أخرى فوق جريمة قعودك أنك أنت تكذب كلام ربنا، فكأنك من تصدق الكلام. لأن يا أخواني التصديق والإيمان معناها واحد، على كلمة إيمان إذا نفهم الألفاظ شو تعني، ما معنى إيمان وما معنى تصديق. ترى هيك ما حضرت الدرس، يعني ترى هيك مش الدرس. طيب ففي عندنا كلمة تصديق وإيمان، المعنى في الظاهر واحد. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسلك وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كيف قالوا ما أنت بمصدق لنا؟ مع أنه نفس المعنى، هم جاءوا يكملوا خبر، قالوا ذهبنا ووجد ذئب وأكل يوسف ولا أكل يوسف ولا إيش كذب. خليه معنا لم يتوضح، فقالوا أنه أخبروا خبر أن الذئب أكل يوسف، وفي الواقع لا أكل ذئب ولا إيش، لكن هذا خبر، فإما أن يصدق وإما أن يكذب. لكن ما قالوا وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، قالوا ما أنت بمؤمن لنا. طيب خلينا نرجع لمعنى كلمة إيمان وتصديق. في الظاهر بمعنى واحد، أنه خبر بخبرك خبر، أنت بتصدق أو بتكذب أو تؤمن أو لا تؤمن، لكن نتيجة واحدة. لكن شو الفرق؟ في فرق بسيط يعني في اللغة. لما أقول لك أنت مثلا الآن بدي أخبرك خبر، أقول لك اليوم صار في حادث في فرنسا، سيارتين ضرب نظام، خشي بعض الناس ثلاثة، اثنين من هون واحد منهم، خبر. هذا صدق ما صدق، أنت الآن تقول أنا إذا صدقت يبقى أنك مصدق، ما أقول أنك مؤمن. لا هو أنت مصدق، الخبر ما بتوصل عليه بالنسبة لك، ما بتوصل عليه، صدقت كذبت أمر طبيعي، خبر عادة، خبر غير أخبار بيجوها في التلفزيون. هذا نسميه أخبار، خبر. تصدق أو لا تصدق ما يترتب على تصديقك أو عدم تصديقك شيء، هذا نسميه تصديق. لكن إذا قلنا مؤمن، أنت مؤمن ولا مش مؤمن، إذا بترتب أي شيء. انتبهوا يا إخوان، هذه الأمور دقيقة. التصديق إذا صدقت لا يترتب على تصديقك شيء، صدقت أو ما صدقت ما بترتب أي شيء. لكن إذا كان ترتب عليه شيء، هذا ما عاد تصديق بس، نقول هذا إيمان. فلو قلت لك وأنت قاعد تشرب شاي، قلت لك هذا الشاي تشربه مسموم في شم، أنا أخبرتك هذا خبر. الآن أنت طبعا تصدق ما تصدق، لكن إذا صدقت شنو المؤمن؟ إذا طلع لي إذا كنت مؤمن شو ترتب على الإيمان تصيبة شو ترتب عليه ما تشرب. لكن إذا ما صدقت بتضلك تشرب ولو قلت بلسانك صادق أنت صادق ولكن بلاش تشرب هذا أنت غير مؤمن. إذن شرحت الصورة يا إخوان شو معنى الإيمان. الإيمان يترتب عليه أمر تحل فيك أنت. لماذا لا نقول مثلا الأخبار تيجي من بطل عاملين لا نقول إحنا نصدق خلاص صدقنا لا قضيه قبل التصديق بس لا بترتب عليها جنة أو نار. إذا كذبت بترتب عليها نار وإذا صدقت يقول لك مؤمن آمنت ويترتب على إيمانك أنك فورا تبرك يقول لك لا تزني الزنا حرام قال لك الزنا هذا أو الدخان هذا سم قال لك الدخان سم قال لك الخمر فيها إثم كبير إيش يعني تركها. فإذا تركتها بتكون مؤمن إذا ما تركتها بتكون غير مصدق لأن عملك كل بدل إنك تصدقنا فيها هذا ولا ما تصدق. يقول لك الدخان هذا فيه سرطان بيقول لك سرطان والله مظبوط إيش وقاعد مظبوط كلامك صحيح. فقرأ القرآن يقول صدق الله العظيم صدق الله العظيم هو إيش عمل كذب شو استفدنا إنك تقول بلسانك صدق الله العظيم وأعمالك الكذب يقول لك هذا سم سم قاعد تشرب. إذا صدقت وآمنت بخبرك هذا صادق الخبر جاء من ربنا. إذا جاء الخبر من الله فهو أصدق من لو رأيت بعينك. شوف رب العالمين ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم ترى ألم ترى شو معنى ترى لغوية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه هو كان أصلا ولد في ذلك العام لا شاف فيه ولا شاف أصحاب فيه. كيف رب العالمين يقول ألم ترى طيب ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عاد قبله حوالي 2000-3000 لا رأى ولا شيء ولكن قال إذا جاء الخبر من الله فهو أصدق من الرؤية لأن الخبر إما أن تأخذ عن طريق السمع أو عن طريق البصر أو عن طريق التجربة خبر أصدق شيء أنك تشوف العين أو تسمع يعني والعين أصدق كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الرؤية ثم لترونها عين اليقين. إذا رأيت بعينك راح يقول لك لا في نار ولا في جنة لا تصدق السويد كلها صحيح كبار ممكن تصدق ما والله شو أدبنا لا شفنا جنة ولا شفنا نار. ففي ناس إيمانوا على المشاهد زي اليهود والحيوانات إيمانوا على المشاهد والجيل أرنا الله جارة فنشوف ربنا تصدق أما بدون ما نشوفه لا ما بصدق. لكن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بالغيب كل غيب لأن الخبر إذا جاء من رب العالمين فهو أصدق من الرؤيا أصدق من الحواس تبع هذه الحواس ممكن تخطئ وأخطأ كبير في شيء يسمونه الخداع البصري اسمعوا فيه خداع البصري اسمعوا فيه في خداع بصري تشوف عينك شغلة شراب كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ويش ماء فخدعت العين العين الرؤية خدعت ولكن لما رب العالمين يقول لك هذا ماء إذا بدك تصدق أكثر من عينك طب أنت شايفه بعينك زي تبع الغراب والعنز تبع العنز الشاي يقول أنا عنز اثنين اختلفوا شافوا إشي أسود هيك واحد قال هذا غراب ثاني قال هذا عنز عنز غراب عنز غراب قرب قرب قرب فلما قرب هي طار غراب مزين طار فلما قال عنز ولا طار عنز ولا طار. فلذلك العين أحيانا تخدع الإنسان عن بعد يشوفه تفكرها عنه وبالطبع فلما يأتي الخبر من الله سبحانه وتعالى أصدق من عينك ألم ترى يعني كأنك رأيت بعينك يا محمد، وبخاطب رب العالمين خاطب محمد الإمام خلاص زي أبو بكر الصديق إن قالها فقد صدق. هذا التصديق كيف؟ قال امبارح نصلي في القدس طبعا مريض يقول هذا الحكي قبل 14 قرن الناس لا بعثوا غير ما بعثوا إلا الإبل والخيل والحمير مهما كانت سرعة الطلب لا يمكن في ليلة يصلي في القدس يرجع مستحيل. لو في عصرنا هذا نقول ممكن والله في طائرات يعني تسبق تسبق الصوت، لكن في عصر نابع من الجمل والحمار وكذا يقول لك صليت في القدس نفس الدين طلع لا كمان خرجت على السماوات الخمس كمان على السماوات السابعة رجع في نفس الليل. فقال ايش كيف هذا المشركين؟ قالوا خلاص الان خلص ان شاء الله خلاص مسكنا روح على الطفل هذا بيقول لك غاري غاري روح قول لك صاحبك امبارح مو تصلي في القدس يلا عجبك؟ فقالوا هذا محمد صاحبك اللي بيقول عنه صادق امبارح يقول صلي في القدس شو رايك؟ قالوا له إيه مقبول؟ إيه مش مقبول ليه ما قال؟ قال إن قالها فقد صدق. هذا الإيمان يا إخواني، لأنه هو قضية هي قضية إنه يعني هو يعلم أنه مبعوث من رب العالمين واللي بخبر عنه هو وحي. فقال إذا كنا نصدقه في وحي السماء ما نصدقه بهذه؟ واللي عنده إيمان أن الله على كل شيء قدير ما بكذب. في ناس الآن يقول له والله واحد من المجاهدين مسك حجر وقال هذا حقيقة حصل صدق ما صدق تغريب طبعا هذا ترتب عليه موجودة في كتاب اسمه آيات الرحمن في جهاد الأفغان على أفغانستان صار في القصة واللي أجل صدق أكثر عليها يمين قسم إن واحد المجاهدين نفذت الذخيرة معه مرة مع ذخيرة في دم دبابة فقال اللهم انك تقول اعد لهم ما استطعتم انا ما ظل عندي استطاعه الا هذه الحجر لا استطيع الا هذه الحجر فقال بسم الله ضرب الدبابه فانفجرت الدبابه فممكن تسدد والسدد يتحر طبعا لكن لما تعلم ان الله على كل شيء قدير والمؤمن طبعا يصدق المؤمن اللي يعلم ان الله على كل شيء ما يستغرب هذه نقطه يعني شويه يعني. الله قادر على اكثر من شويه يعني. اذا يطلع ناقه من الصخر يعني ايش اصعب كمان من شيء جماد حجر طلع منه ناقه ويحلقوها ويطلع منها حليب ويشربوا منه نار من الصخر ها يعني فالله سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء كل شيء فالمؤمن ما يستغرب أبو بكر الصديق ما يستغرب إن قال هذا إذا قال الإنسان فهو صادق فقد صدق. فلذلك يا إخواني الإيمان والتصديق عندما يأتيك الخبر من الله سبحانه وتعالى وصار عندك شك فيه فأنت كافر تكفر خلاص. لذلك يعني رب العالمين قال لا ريب فيه. في فرق طبعا بين الريب بين الشك والريب نفس الشك بس بيختلف لنا كيف الايمان والتصديق هذا يترتب عليه شيء وهذا ما يترتب عليه شيء الريب يترتب عليه شيء والشك لا يترتب عليه شيء شكيت في هذا محمد ولا احمد شكيت هذا اثر عليه كثير لكن شكيت في جنه ولا ما فيه ترتب عليه شيء هذا بنسميه ريب ما بنسميه شك اذا عندما تسمع الخبر من الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تصدق أصدق من لو رأيت بعينك. ولذلك هذا كان يقين الصحابة إيمان الصحابة ما كان يشك إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة خلص يعرف أن هذا حاصل لا محالة لا بد أن يحصل خلص. لما جهز الجيش في غزوة مؤتة حط عليهم الصاعدين زيد بن حارثة قال فإن أصيب اسمع فإن أصيب فجعفر فجعفر عليه الحال خلاص مو راح يجي إن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب معناته راعي الصالح خلاص يموت يموت معناته بده يحط واحد ثاني ما تبي يحط واحد ثاني لأن هذاك يموت فعلى طول زيد بن حارثة تأكد إنه ميت مو راجع طولا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مو واحد قال فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة جعفر قال لك خلاص أنا راجع أي آخر واحد فإن أصيب معناته عبد الله بن رواحة كمان ميت استشهد قال فإن أصيب عبد الله فيختار المسلمون أي واحد شوف ماذا كان خارج قال يريد القائد البدل المعروف المعروف الهدف قال يختاروا بيختارونهم واحد إذا هذول الثلاثة كل واحد طلع وهو عارف حاله مو راح يرجع عندهم يقين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب لما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الهجرة خير واحد مهجور دمه محمد صلى الله عليه وسلم كان يجدهم أي واحد تسجيل عنه خبر حيا أو ميتا إله مئة من الإبل مئة من الإبل في ذلك العصر يعني إيه يعني مئة سيارة ثروة ثروة بتعيش لولد ولد الولد فأي واحد يجيب خبر إذا معناته أي واحد بكرر على هذا مهجور دمه تخيل واحد يروح ينام في فراشه في فراشه في بيته في فراشه هذا فدائي يعني بده يبكي نفسه خلاص معناته بده ينقتل في نفس الليله خلاص يروح عليه خروج ويجي براسه فقالوا لعلي بن ابي طالب أما خفت خشيت أن يجوا بسلوك يعني في الليل وكذا قال لا والله ما نمت ليلة آمنا مطمئنا إلا في تلك الليلة كيف طيب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا علي وفي الصباح تردت الودائع إلى أهلها قال فعلمت أنني تبقى إلى الصباح نعم تصديق كلام النبي لأنه لا ينطق عن الهوى النبي لم يأتي شيء مو يعني مثل كلامنا قال وفي الصباح ترد الودائع إلى أهلها معناته في ودائع ترد الصبح إذا بتظل عايشة الصبح قال هذه الليلة الآن نمت ومرتاح مطمن ما راح أموت في الليل أي ليلة ثانية ممكن أموت فيها أما هذا لا في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى هذا معنى الإيمان يا إخواني والتصديق أما إذا عندنا شك نحن الآن عندنا شكوك معقولة على الحق يا تولى على معقولة ضرعي ارجع للقرآن ارجع للسنة حتى تصلح حياتك تضبط أمورك شوف حالك أنت ناشي على الإيمان وعلى الإسلام ولا على الكفر لأن في بين الفرق بسيط جدا لا تفكر شغلة واحدة تطلعك والله يا اخوان الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف يعني زلة قدم رب العالمين قال فستزل قدم بعد ثبوتها الله أكبر بعد ثبوتها ما قال بعد ترددها سلام تفضل حازم وين حازم يا واحد حازم فتجل قدم ما قال بعد ترددها مو تردد فاسد فاسد بعد ثبوتها فلا يغرك ان انت والله لو صليت الفجر الحمد لله صلينا الفجر وسبحنا كما قال ولو صايم كمان يوم لا تفكر حالا ان انت يعني مش كثير عملت والله في ناس ليل نهار طاعة خضوع لله نافع في الله طرفة عين وخايف خايفين أن تزل أقدامه قال لو دخلت رجلي اليمنى الجنة دخل يعني داخل كم مسافة بين رجلي اليمنى واليسرى قال ما أمنت مكر الله ربما آخر آخر لحظة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع خلاص يعني ظل عليه دقيقة ويموت فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فلا تأمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأنت بضلت تعبد وانت خايف، تنقبل ولا ما تنقبل، إياك نعبد، نعبد استمرار استمرارية حتى يأتيك اليقين. أيوة، المكر بحق الله سبحانه وتعالى لا نفهمه زي المكر تبع البشر. المكر بحق البشر الخداع، هذا الحق معنا يمكر. أيوة، ولكن بحق الله الانتقام، انتقام. والدليل على ذلك مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا مكر الله، المكر بحق الناس الخداع بالكذا بطريقة ملتوية، لأنك ما تستطيع أن تصل مباشرة، ما عندك هذه القوة أنك تدمر وتعمل وتنتقم، فبتحاول إيش بطرق ملتوية. لا تفضل العميل، لا قال ولا يخاف عقباه. فدمدم عليه ربك بذنبهم فسواها، جعلها مستويه بالارض، ولا يخاف عقباه. ممكن اذا تعمل شيء بتخاف العاقبه، بكره بجمع وكذا ويجي، لا تفضل العميل لا يخاف عقباها. لذلك المكر بحق الله سبحانه وتعالى هو الانتقام. فممكن الإنسان يعمل ذنب ورب العالمين تكلمه بهذا الذنب، فلا يعمل مكر الله. عندك ذنوب يقول لك خايف، ما عندك ذنوب يقول لك أنت الآن لا تخاف، لأنك ما عندك ولا ذنب. لا يعصون الله ما أمر، بس تصير مرحلة زي الملائكة لا تعصي. مين في عندنا في عندنا واحد ما عنده مخ أو مو معصي، ما عنده شوالات معاصي بكمال شاحنات؟ بين كل معصي ومعصي معصي، معاصي كثيرة جدا يا والله. لو تطلع في الشارع اقعد مع الناس آلاف المعاصي، إذا تسمع سماع من الله غفور رحيم. والمشكلة ما يقول بعصي، يقول لك إن الله غفور رحيم. وضعنا المغفرة والرحمة في غير مكانها، هذا ظلم، عين الظلم أن تضع الرحمة في غير مكانها، تضع العذاب في غير مكانها، فالرحمة لها مكان والعذاب له مكان. الآن ما بدنا نطيل أكثر من هيك، بس بدنا يعني حبينا نبين بعض المصطلحات، مصطلحات هذه يعني كثير دارجة على ألسنة الناس، يقول لك يا مؤمن هذا كذا كافر، شو معنى كفر، شو معنى إيمان، شو تصديق، شو كذب، بدنا نميز. نعرف شو معنى إله، عرفنا شو معنى إله، عرفنا شو معنى إيمان، ما هو الإيمان، هل يكفي الإيمان؟ يقول لك الإيمان بالقلب يا شيخ، الإيمان بالقلب ربك رب القلوب يكفي؟ قال أنا صايم وبوكل يكفي. بدك تمتنع مع الكلام تقول ممتنع تكون. إذا آمنوا وإيش وعملوا، الإيمان لابد أن يصحب عمل. إيمان تصديق لحاله بدون عمل لا يعتبر إيمان، لا يمكن نسميه إيمان، كل تصديق ماشي صدق، ولا نصدق من قلبه ولا نصدق من لسانه، الله أعلم. يعني يجيك واحد يقول لك والله أنا صادق، صادق دل عنه عاد نصدقه من قلبه ولا نصدق من لسانه، الله سبحانه وتعالى يعلم. أنت بتقول صدق الله العظيم، في ناس تعتبرها آية من القرآن، لا بد بعد ما يخلص آية يقول صدق الله العظيم. في مرة واحد من الامتحان ونقرأ الفاتحة قال الله غير الموضوع والضالين آمين صدق الله العظيم، قلت اقرأ كمان مرة في جانبي هيك غير الموضوع والضالين آمين صدق الله العظيم، صدق الله العظيم ضروري لازم طبعا. إذا واحد ما قال صدق الله العظيم شو صلاته صحيح؟ قال لا تبطل الصلاة إذا ما قال صدق الله العظيم. فمعتقد انه يعني صدق الله عليه هذه جزء من الصوره، فلازم يقول صدق الله، لكن هو يصدق عدو النفس. رب العالمين يقول له غير المغضوب عليهم، انت في كل صوره كل ركعه بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. انت تطلب الرب بتقول اهدنا طريق الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تورجينا طريق اليهود والنصارى غير المطلوب عليهم ولا الضالين، بعدنا عنهم يا رب غير. وانت ماشي على طريقه، انت ماشي على طريق اليهود والنصارى، حد والنعل بالنعل.